اللهم املأ قلوبنا ثقة بك وتوكلا عليك والتجاء إليك، حتى لا نرى مؤثرا في الوجود سواك، وحتى نشهد النفع والضر منك لا من غيرك. وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وارزقنا ثبات المسيرة على نهج النبوات والرسالات، حتى نبلغ بر الأمان وشاطئ السلامة، وحتى نجسد في أنفسنا مرادك منا في فترة العمر التكليفي القصير الذي نحياه في هذه الدار الفانية. وعجل لنا برحيل إلى دار البقاء، وهيئ لنا عندك هناك حيث لا هناك هناك مكانا في فراديسك العلا مع الأحبة محمدا وصحبه، وارزقنا الصدق والإخلاص في حركاتنا وسكناتنا، وارزقنا وحدة الظاهر والباطن حتى يتطهر باطننا بالصدق وينضبط ظاهرنا بالحق. ونسألك يا خالقنا أن تأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاك، وأن تكرمنا بحقيقة تقواك، وأن تمتعنا يوم القيامة برؤياك، واجعلنا في زمن الغثائية غرباء وقتنا، نحمل الراية ونسعى لتحقيق الغاية، ونستعد حقا حقا تعبدا ورقا، نستعد لدفع الضريبة في سبيلك. اللهم اقبلنا من قرابين الحق في هذا الزمن الذي كثر فيه الهرج والمرج واختلطت فيه الأوراق، وارزقنا يا ربنا مسيرة واضحة المعالم بينة الهدف على طريق محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الأكارم، حتى نكون امتدادا لهم في هذا الوقت العصيب، فتتبدد بنا غربة ديننا كما تبددت الغربة لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حينها. أيها الأحبة، موضوعنا لهذا اليوم الزلزال، وزلزالنا ليس هو ذاك الزلزال المدمر أو المميت أو القاتل، إنما زلزال نهدف من خلال هزاته المتلاحقة ما بين قوية وضعيفة، نهدف من خلال هذه الهزات أن نحيي فكرا ميتا، وأن نوصل الإحساس لشعور وضمير مخدر. الناس تخشى من الزلازل لأنها تحمل مع هزاتها كل صور الفناء والدمار، ونحن زلزالنا سيهز القلوب ويهز العقول والأفكار ويهز المفاهيم المغلوطة والتصورات الخاطئة. ولعلنا بعد هزات هذا الزلزال نبدأ بالعمارة الحقيقية للبنات عواطفنا، لبنيات أفكارنا، لمساحات تصوراتنا، لمراحل أهدافنا وغاياتنا. الزلزال نريد من خلال هزاته أن تتحرك في الأمة معان ومفاهيم جديدة، نريد أن نسقط من خلال هذه الهزات لهذا الزلزال أن نسقط كثيرا من الأقنعة وكثيرا من الستائر وكثيرا من الحجب التي غطت حقائق نافعة ما عاد يراها أبناء أمتي. إننا نريد من خلال هزات هذا الزلزال أن نستشعر جميعا حالة الخطر، فنستنفر ونكون على قهبة الاستعداد ونأخذ احتياطاتنا الكاملة واللازمة حتى نتلقى أعاصير المرحلة القادمة التي تريد أن تجتال ما تبقى من أمتي وتأخذهم بعيدا إلى أودية الفناء والدمار والهلاك. إذا كنا نحن نمنا فأعداؤنا مستيقظون، وإذا كنا نحن جهلنا فخصومنا يعلمون، وإذا كنا نحن تراخينا فأندادنا متوثبون، وإذا كنا نحن تساهلنا فجميع من يعادينا في حالة من الشدة ومن النفرة ومن الاستعداد كبيرة. إذا نحن ما فكرنا بعدونا ومخططه فليس في مساحات فكره ومخططاته إلا نحن، وإذا كنا نظن بأن مرور الأيام والليالي علينا في مساحات نحن نعيشها، مرور الأيام والليالي ونحن في حالة سلم وأمان واطمئنان، لم تصل إلينا بعد آثار الفتك الحقيقية، مع أن الفتك المعنوي أصابنا في عمق عقائدنا وأخلاقنا وفي عمق تكويننا التربوي والثقافي وفي عمق ما نعايشه من حياة الأفراد والأسر والمجتمعات. جاهلية مستحكمة مسيطرة، ودينية سلبية منحرفة، والتزام أجوف مقيت، وأعداد كثيرة لا عد لها ولا حصر تنسب إلى هذا الدين سورا وبهتانا، وهي ممن يسهم في غرق الخنجر في خواصره وفي ظهره وفي جنبات جسده المترنع تحت مطارق الأعداء. إننا أيها الأحباء نريد من خلال هذا الزلزال وهزاته أن نرتب أوراقا مختلطة كنا قد بدأناها وما زلنا مستمرين في ترتيبها للأمة. نخاطب من خلال هزات الزلزال الحاكم قبل المحكوم والمحكوم مخاطب، ونخاطب العالم قبل الجاهل والجاهل مخاطب، ونخاطب الذكور قبل الإناث والإناث لهن الخطاب، ونخاطب الكبير المسؤول قبل الصغير والصغير عندنا مطالب. إننا نريد من خلال هزات هذا الزلزال أن نولد حالة انتباه في مرحلة تمر علينا الآن خطيرة حساسة تحمل في طياتها بذور فتك مريع وعوامل إبادة لا يتصور كنه دمارها أحد، وأعداؤنا قد أحكموا الخطة وأعدوا العدة وأعلنوا عن مرحلة البدء، وإنما القضية قضية زمن أيها الأحباب لكي يصفوا المنطقة بكل ما فيها ولكي يقضوا على ما تبقى من الشرفاء والأحرار، حتى تأخذ الأمة بل البشرية أمامهم حالة الانبطاح الذي لا نهوض بعده، وحالة الاستسلام الذي لا عز بعده، وحالة النوم الاختياري أو الإلزامي حيث لا يقظة بعده. لذلك لا بد من زلزال يحرك الأفكار، يحرك العقول، يقلب المفاهيم، يصحح التصورات، يبين الكيد المنظم، يكشف عوار المخطط، يفضح ما يريد الأعداء بهذه الأمة. لا بد من زلزال من خلال هزاته نكتشف نحن حجم تقصيرنا وحقيقة موقعنا السلبي الذي نقف فيه، وبأن أخيارنا إلى الآن لم يقوموا بما يلزمهم أمام الله، فكيف بالغافلين منا والسادرين واللاهين. الزلزال، الزلزال هزة من هزاته هي عبارة عن كلمة ألقاها عضو البرلمان البريطاني السيد جورج دي كونواي الذي يمثل منطقة كيلفن في غلاسكو اسكتلندا أمام أعضاء البرلمان، وانتبهوا إلى كل كلمة يقولها هذا الرجل، وانتبهوا لأبعاد ما يرمي إليه لكي تعرفوا بأن المخطط كبير وأن الذي يراد بالأمة كثير. ألقى هذه الكلمة منذ فترة ليست طويلة يقول فيها بمناسبة اقتراب ذكرى الضربة الأمريكية المؤرخة بتاريخ 11 أيلول، الأسود عندهم والأبيض عندنا، فهو يقول هذه الكلمة مشاركا الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية همومهم ومشاعرهم وأحاسيسهم. وحينما ذكرت كلمة السيد عنه فإنما هي على حسب ما يقال للهزء والسخرية. يقول أرسل تعازي لأبناء الشعب الأمريكي العظيم، خاصة للمدينة العظيمة نيويورك التي عرفتها وأحببتها، ولرئيس بلديتها الزعيم الجدير بكل إعجاب وتقدير، وآمل أن تعود نيويورك كما كانت دائما عظيمة ومهمة. أكره أسامة بن لادن الرجعي الصوفي الذي يمثل العصور الوسطى برغم أمواله وأسلحته والدعم والتأييد الذي يتمتع به. بعض الناس يطلقون عليه لقب المجاهد، لكنني آخر من يستعمل هذا التعبير، فنحن الذين فتحنا الباب، انتبه إلى هذه العبارة، فنحن الذين فتحنا الباب أمام دخول هذا الليل المظلم إلى أفغانستان، وأعترف أنني الآن أكثر صراحة من ذي قبل. إذا من رسم اللعبة؟ من هيأ فصولها باعتراف هذا المجرم؟ فنحن الذين فتحنا الباب أمام دخول هذا الليل المظلم إلى أفغانستان، وأعترف أنني الآن أكثر صراحة من ذي قبل. ثم يتابع قائلا: أحذر من مغبة استعمال كلمة حضارة في هذا السياق، مع أن العالم توجد فيه حضارات كثيرة، وربما البعض ينظر إلى الحضارة الغربية على أنها ليست أسوأ الحضارات، فقد كان من الممكن أن تحل المسألة بسهولة إذا تمثل الصراع بين قوى الخير والشر، ولكن القضية أعمق من ذلك. لذا يتوجب علينا أن نعود إلى الجذور ونحل المشكلة من جذورها، لا أن نبحث في مظاهرها فقط. يريد هذا المجرم بأن الحضارة الغربية تمثل تاج الحضارات بأخلاقها بعدالتها بصفاتها الإيجابية، ولو أن القضية بعد الضربة الأمريكية، لو أن القضية هي قضية صراع خير وشر، يعني الخير أمريكا وهم والشر المسلمون ومن ضرب، لو كانت قضية عند هذا الحل فالأمر ينتهي بسهولة، حيث يعني يريد نتجمع نحن قوى الخير ونبيد قوى الشر ونوقفهم عند حدهم، لكن القضية عنده أعمق من ذلك. لذا توجب عليهم أن يعودوا إلى الجذور وأن يحلوا المشكلة من جذورها، لا أن يبحثوا في مظاهرها فقط. أتعرف ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا لا يمكن أن تفهم العبارة إلا حينما تربطها بالعبارة التي سبقت. فنحن الذين فتحنا الباب أمام دخول هذا الليل المظلم. فيقول، يريد أن يلفت الأنظار بأنه يجب أن لا نكرر الخطأ، بأن لا نسمح لأي رأس مسلم أن يرتفع، لا نسمح لأي صوت غير صوتهم أن يرتفع، لا يسمح لأي وجود أن يملك أدنى مقومات القوة إذا ما كان تحت سلطانهم وقيادتهم وهيمنتهم. خطأهم الوحيد أنهم تساهلوا مع البشرية عموما ومع المسلمين خصوصا، وتركوهم يبنوا أنفسهم حتى وصلوا إلى مرحلة أن يضربوهم في عمق دارهم وأن يهددوهم. هم الذين فتحوا الباب، وكان الأولى أن يبيدوا الخضراء واليابس وأن لا يتركوا أحد، ويجب أن يستفيدوا من هذا الخطأ وأن يبدأوا الآن بمثل هذا الدمار الهائل، بأن لا يتركوا مسلما ولا موحدا ولا شريفا يرفع رأسه أو يبقى على وجه الأرض. هكذا يفكر من؟ دولة إلى الآن قد تكون ما سمعتم باسمها على أنها على لائحة الدول المعادية لهذا الدين، اسكتلندا من سمع بها إلى الآن؟ ما أحد، لكن كلهم يحملون نفس الروح الشيطانية الخبيثة، ومن يتعامى عن هذه الحقيقة فهو أحمق. والفقرة التي بعدها من خطابه موجهة للحكومات التي ما زالت تصدق إلى الآن أو تظن أن هؤلاء يمكن أن يصالحوا أو يهادنوا ويمكن أن يكونوا أصدقاء لأحد ويمكن أن يحترموا ميثاقا أو أحدا أو سلاما أو اتفاقية. انظر ماذا يقول بعد ذلك. يقول: لا نخدع أنفسنا بالإدانة الرسمية من الحكومات العربية والإسلامية لما حدث في أمريكا. لا نخدع أنفسنا بالإدانة الرسمية من الحكومات العربية والإسلامية لما حدث في أمريكا. فهي، أي الحكومات العربية والإسلامية، هذا كلامهم، هذا تقييمهم لحكوماتنا العربية والإسلامية. يقول: فهي، أي الحكومات، إما منحازة لنا تدور في فلكنا أو خائفة تخشى عقابنا. إذن التصريحات ليست حقيقية، يعني حتى الحكومات تكرهنا، وحتى الحكومات يجب أن لا نسكت عنها، وحتى الحكومات يجب أن نبيدها. وما يريدونه بالعراق دليل على ذلك، وما يريدون فعله بالعراق أكبر دليل على هذا. يقول: فهي إما تدور في فلكنا أو خائفة تخشى العقاب، إن لم تقل ما هو مطلوب منها قوله. إذن هي تقول ما نريد، إما خوفا وإما انحيازا، وعلى هذا فتصريحاتها وتنديداتها واستنكاراتها غير معتبرة لديهم لأنها ليست حقيقية. يقول: فالعشرات إن لم يكن المئات من الملايين من الشعوب العربية والإسلامية تحملنا مسؤولية المعايير المزدوجة التي نتبعها في التعامل مع قضاياها، واعتبارنا أن حياة مواطنين وأصدقائنا أي اليهود تفوق قيمة حياة مواطنهم. إذن عرفان المجرم الخبيث الخنزير، عرفان لماذا الشعوب العربية والإسلامية تكرههم. كرهنا ليس من فراغ، كرهنا ليس من فراغ. إذن هم حقا يتعاملوا مع قضايانا بالمعايير المزدوجة، وهذا هم يصرحون، وهم يعرفوا لماذا هذا الحقد الكبير والدفين وهذا البغض الشديد الذي تحمله الشعوب العربية والإسلامية لهذه الحضارة المصرية. يقول: هذه الحقائق قد تكره أن تسمعها آذانكم، ولكنني عاينتها خلال تجواري في المدن التي عانت من الغارات الجوية، ولقي المدنيين الأبرياء فيها حتفهم تحت الأنقاض من جراء سقوط المباني عليهم. فالغارات الجوية كلها متشابهة، سواء في بغداد أو بيروت أو مدن الضفة الغربية الفلسطينية أو منهاتن أي نيويورك. يقول: الغارات متشابهة ونحن عم نتعامل بمعايير مزدوجة. عم يقول يعني نحن اعتبرنا أن ضحايا نيويورك هم الدماء الغالية وهم الأبرياء وحدهم، وطالبنا بالكفارات والتعويضات وأقمنا لهم الصروح وذكرنا أسماءهم. طيب، والذين قتلوا من الأبرياء في مدن الضفة الغربية وفي بغداد وبيروت وفي أفغانستان وفي أماكن عديدة، من لهم؟ ما هو حسابهم؟ قد بين قبل قليل بأن معاييرهم مزدوجة، فهذه لا قيمة. هو الآن يشرح العامل النفسي وراء كره الشعوب العربية الإسلامية لهم ويبين الأسباب. إذن القضية واضحة. إذن بعض الذين يدعون يقولون إن الشعوب هناك والحكومات في كثير من الدول الأوروبية والغربية لا تعرف الحقيقة والحقيقة مغيبة عنها، لا، هم يعرفون، وهذه تصريحاتهم. ولكنه أيها الأحباب، لكنه العداء المستحكم لهذا الدين وأبنائه. يقول: إن كثيرا من العرب والمسلمين يعتقدون أننا نعتبر دماءهم رخيصة لا ترقى إلى قيمة دمائنا، وهم في هذا الاعتقاد محقين، لأننا مارسنا ضدهم سياسة تؤكد هذا الواقع لمدة عقود من تاريخنا. ثم يقول: السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن: ماذا عسانا أن نفعل؟ وهذا هو الجزء الذي أريدكم أن تعقلوه جيدا. يقول: السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن: ماذا عسانا أن نفعل؟ يقول: نحن نعتبر أنفسنا حلفاء لأمريكا، وإن من الحكمة أن نوقع لها على شك مفتوح. هل تعرف ما معنى هذا الكلام؟ وإن من الحكمة أن نوقع لها على شيك مفتوح، وإن هذا سيعد خدمة لها ولمصلحة العالم. أي عالم؟ أي عالم؟ ارفعوا أصواتكم. عالمهم. إذن نحن لسنا محسوبين من هذا العالم. ثم يقول: الاختيار المهم والحقيقي لهذا سيتحدد عند بدء العمليات التي ستضرب أفغانستان سيادة، وستضرب العراق، وستضرب سوريا، وستضرب عددا من البلدان العربية والإسلامية. الاختبار المهم والحقيقي لهذا سيتحدد عند بدء العمليات، فهل ستحل المشكلة بهذا أم سيزيدها تعقيدا؟ إن أي هجوم مدمر بعد أن أعطى الشيك المفتوح عم يبين المحاذير، عم ينبه قومه إلى المحاذير. يقول: إن أي هجوم مدمر نقوم به على بلد إسلامي يذهب ضحيته الألوف، ظانين نحن أن النتائج ستنزل على رأس ابن لادن وأمثاله، سيقوم في مكانه 10,000 بن لادن جديد. لا أدري ماذا يمكن أن نضرب في أفغانستان. البلاد التي قدمنا لها المساعدة وتعيش الآن في العصور القرون الحجرية لا يوجد فيها مبنى قائم على أركانه، فهي بلد مدمر. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تستهدفه طائراتنا هو البشر، وكل أفغاني يقتل سيكون مشروعا جديدا لابن لادن جديد، فعلينا الانتباه. إذن أيها الأحباب، هذا خطاب ألقي أمام البرلمان الاسكتلندي من رجل معروف على مستوى العالم في الأوساط السياسية، يؤكد من خلاله حقيقة ما يرسم للدول العربية والإسلامية ولشعوبها في المرحلة القادمة. إليكم الهزة التي بعدها من هزات زلزالنا لكي نستوضح المعالم بشكل أفضل وبشكل أعمق وأبين. لماذا تصر أمريكا على ضرب العراق؟ ولماذا يعلن اليهود صباح مساء دعمهم اللوجستي اللامحدود لأمريكا في ضربها العراق؟ ولماذا هذا السكوت الأوروبي المخفي سوى بعض تصريحات ما سنت إرادة الإدارة الأمريكية عن القيام بمشروعها؟ ولماذا صمتت الكيانات الكبرى كالصين والهند عن هذا الذي سيجري في منطقة الشرق الأوسط؟ لماذا؟ من خلال قراءة أهداف الصهيونية العالمية أيها الأحبة، ومن خلال الإصرار الأمريكي غير المبرر على ضرب العراق، ومن خلال الاستعدادات الإسرائيلية لبناء الهيكل، هيكل سليمان، والذي صار جاهزا موجود في أمريكا الآن، ومن خلال تصريحات المعارضة العراقية، ومن قراءة التاريخ، المعارضة العراقية صرحت في أمريكا منذ أيام بأنهم لا دينيين ولا يعترفون بوجود الله، وأنهم مستعدين أن يتفقوا مع الصهاينة ومع أي أحد حتى يأخذوا الحكم في العراق. إذن لماذا؟ من خلال كل هذا الذي ذكرت أقول أمريكا تريد ضرب العراق لاحتلالها تمهيدا لتحقيق الوعد الإلهي لأبناء اليهود، الوعد المزور بأن الله سيورثهم الأرض من النيل غربا إلى الفرات شرقا، ويعبر عن النهرين الأزرق الخطان الأزرقان المرسومان على العلم الإسرائيلي. ومن أهداف الصهيونية العالمية الذي ما عاد خافيا وصار يعلن في كل مجلس وناد ويدنن حوله، من أهداف الصهيونية العالمية إنشاء دولة إسرائيل الكبرى وعاصمتها القدس، وحدودها الغربية نهر النيل، وحدودها الشرقية نهر الفرات. إنهم الآن يعتبرون أن هذه الفترة هي الفترة المناسبة لتحقيق قيام هذه الدولة المسيحية الموعود بها زورا في تلمودهم وتوراتهم. ولذلك جرى هذا الاستنفار الأمريكي وهذا الاستنفار اليهودي واستنفار عملائهم في كل مكان من أجل أن يسرعوا بتحقيق هذا الأمر. ويشهد الله الذي لا إله إلا هو، لولا لهيب الانتفاضة وسياطها المتلاحقة على ظهورهم ووجوههم، ولولا أن الانتفاضة انتفاضة شعبنا المسلم في فلسطين أربكت كل حساباتهم وقلبت كل معادلاتهم وأشغلتهم في الليل والنهار، كانوا منذ زمن حققوا هذا الأمر ونفذوه. ولكن الانتفاضة هي صمام الأمان، هي الحاجز الوحيد الباقي في وجه هذا التنفيذ. الآن يحاولون إجهاضها والقضاء عليها من أجل تحقيق هذا الوعد. الإصرار الأمريكي لضرب العراق، والذي صرح بعض المسؤولين فيه بأنه احتلال قد يستمر لمدة 20 عام، يدل أنه لا علاقة لصدام بالموضوع، وأن العراق مضروب مضروب بصرف النظر عن وجود صدام من عدمه. وهل إزاحة صدام ستحتاج إلى أكثر من صاروخ مخترق للتحصينات الأرضية خلال 12 عام مرت من الحصار من عاصفة الصحراء؟ إن 12 عام من بدء عاصفة الصحراء والحصار كافية بجعل الصواريخ الأمريكية أدق في صيد صدام أكثر من 10 أضعاف، وقدرتها على الاختراق تضاعفت 10 مرات. هذا في تصوري أنا البدائي الغير يعني تخصصي. والقضاء على قيادته لن يحتاج كثيرا، ولكن هذه 20 عاما أيها السادة ستكون محاولات لترويض الشعب العراقي ومن ورائه شعوب المنطقة بأسرها. كذلك تصريحات المعارضة العراقية والتي نقلت في أكثر من برنامج ومنها برنامج أكثر من رأي، وذكرت فيه البروفيسورة أن المعارضة العراقية في أمريكا صرح بعض قادتها بأنهم لا يؤمنون بوجود الله وأنهم سيتعاونون مع الصهيونية. ولماذا تحتاج الصهيونية لهذا الكفر والتخاذل؟ إذن لماذا تريد أمريكا أن تضرب العراق؟ ولماذا تريد أن توظف بعض أبناء العراق اللي هم المعارضة؟ ولماذا هذا الدعم الكامل من اليهود والصهيونية لقضية ضرب العراق؟ اسمعوا معي لماذا، ما هي الأسباب؟ أولا لضمان تحييد الشعب العراقي وأن يكون مصدر تهديد لإسرائيل. اثنين، التاريخ يقول أن مصدر الرعب للصهاينة كان من العراق قديما حينما عاث نبوخذنصر بأرضهم فسادا وسب منهم مئات الألوف ودمر معابدهم، ولا يزالون متوجسين من المنطقة الشرقية لأن مركز قيادة نبوخذنصر كانت هنا حينما سباهم في التاريخ، ثم إنها عامل الانتقام للماضي، توجس من جانب وعامل انتقام من جانب آخر. ثلاثة، ضمان اللامنع عند تهجير الفلسطينيين إلى أرض العراق، لأن من المخططات التي يتفق عليها سرا هو أن يهجر العراقي الفلسطينيون من فلسطين، تفرغ فلسطين تماما منهم ويسكنوا في إحدى مناطق العراق، وهذا مع من يتفاوض معه مع العراقيين منذ زمن. أيضا أما الاستعدادات الإسرائيلية لبناء الهيكل، فلنتذكر الصخور التي نقلت وصارت جاهزة الآن في أمريكا منحوتة، فقط تنقل وتركب مكان المسجد الأقصى بعد هدمه، ولنتذكر المقالات التي كتبت حول حلم شارون في كل الجرائد اليهودية والصهيونية، حلم شارون بأن يكون ملكا على إسرائيل الكبرى، وحول الإرهاصات التي زعم اليهود بظهورها من مثل موعد اقتراب العثور على البقرة المزعومة، ومنذ فترة وجدوا هذه البقرة وأقاموا الاحتفالات الكبرى حينما وجدوها، وقالوا بأنهم حينما يجدوا البقرة الرمادية الحمراء فإن هذا إيذانا باقتراب هدم الأقصى وبناء الهيكل وتحقيق دولة إسرائيل الكبرى. لذلك أيها الأحبة، أكاد أجزم أن تحرك بوش لم يكن للمصلحة الأمريكية بشكل أساسي، لأن صدام حسين أساسا يحققها، ولكن التحرك هذا هو هدفه تسهيل قيام دولة إسرائيل الكبرى. بين قوسين يجب أن تعلموا بأنه 98% من أركان قيادة إدارة بوش الحالية هم من اليهود، هم من اليهود، باول، رامسفيلد، كوناليزا، رايس، العمالقة، هؤلاء كلهم يهود، وهم الذين الآن يديرون دفة الصراع ويبرمجون هذه المخططات. إذن هذا التسارع الأمريكي في ضرب الدول العربية والإسلامية واتخاذ أي مبرر، إنما هدفه تسهيل قيام دولة إسرائيل. واعلموا بأن من عقائد اليمين المتطرف في أمريكا، وهو الآن يمثل 60% من الشارع الأمريكي، وسبعة من رؤساء أمريكا المتعاقبين هم من هذا اليمين، يعتقدون بوجوب قيام معركة كونية ضخمة تسمى هرمجدون في منطقة الشرق الأوسط، منطقة بلاد الشام، تحرق جميع الزروع وتهدم جميع المبنيان وتقتل جميع البشر ما عدا اليهود والنصارى، سيرفعهم الله فوق السحاب حتى إذا أبيدت المنطقة أنزلهم الله وعاشوا فيها وهم سادتها باطمئنان، لا يشاركهم فيها الأمميين، أي الغير يهود ونصارى. وتذكر قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا أردت أن تتوسع في فهم هذه العقيدة الخطيرة والخبيثة والمدمرة، فما عليك إلا أن ترجع إلى كتاب يسمى يوم الغضب للشيخ سفر الحوالي، حيث جاء من تصريحاتهم وخطابات القادة الأمريكان، ومن نقولات كتبهم الموثقة ومن كتب المقدسة، وبين حقيقة هذه المعركة التي يخططون لها ويخططون لقيامها، وما البدء بضرب العراق إلا تمهيدا. بل أنا أقول ما زرع هذه الغدة في بلادنا في بلاد الشام إسرائيل من أيام وعد الفور إلا تمهيدا لهذه المعركة الكونية التي يريدون أن يشعلوها هم. ويقولون كلما عجلوا بإشعال فتيلها ونارها كلما كان هذا أقوى وأعمق وأسرع في تحقيق وعد الله المزعوم المزيف لهم. لم تضرب أمريكا لوحدها، ستضرب أمريكا العراق، ولكن ظهرها سيبقى مكشوفا للسوريين. لذلك سيتم أيضا ضرب سوريا، وضرب سوريا سيكون من قبل اليهود من قبل إسرائيل، وسيتم جرها لمعركة خاسرة، وإذا أمريكا واليهود سيتحركون بتزامن واحد. وإني أحذر وأنبه وأبين وعنى على استعداد لدفع الضريبة إذا كانت هذه الحقائق غير صحيحة، وإني لأجزم جزما بها قاطعا، وهذا ما يخطط له. لذلك أقول يجب أن تبقى الانتفاضة، ويجب أن تستمر، ويجب أن تسعر، ويجب أن يعلو لهيبها حتى لا يسهل على إسرائيل القيام بأي عمل ضد سوريا. ولذلك في الأسابيع القليلة الساحة تتوجه لخدمة مصالح إسرائيل، وأعتقد أن الأسابيع القادمة ستتضاعف فيها الجهود لوقف الانتفاضة. إذن كل ما يجري الآن على ساحتنا إنما هو لصالح يهود ولصالح إسرائيل وحلم إسرائيل، وعلى حكومات المنطقة وشعوبها أن يعوا القضية ويفهموها جيدا، وأن يبدأوا بالاستعداد الجازم وتنظيم الصفوف وإزالة الخلافات وتجهيز القوى المضادة والدروع البشرية الهائلة التي ستتصدى لهذا الكيد المنظم الذي سيمارس على العراق وعلى سوريا. ستتركز الجهود الأمريكية بضرب العراق على عدة محاور. أولا ستضرب مراكز القيادة العراقية والقواعد ومخازن الأسلحة. اثنين ستضرب البنية التحتية وبخاصة المعابر الرئيسية والجسور ومحطات توليد الطاقة والماء. ثلاث حصار المدن العراقية دون الدخول فيها، وإبقاء القوات خارج المنطقة تحاصر المدن وتتحكم في معابرها. رابعا سيتم تحييد منابع النفط منذ البداية بحيث لا تضرب، بإنزال قوات خاصة أمريكية فيها بحيث يستمر تدفق النفط بل ويتضاعف لصالح الأمريكان واليهود. كيف تواجه العراق هذه الضربة؟ يمكن للعراق أن تواجه هذه الضربة من خلال هذه النقاط، ولعل هذه الكلمة تصل إلى أسماع العراقيين فيبدأ بتطبيقها فيستطيع حفظ بلادهم ويمنع الضربة. أولا رحيل القيادة العراقية كاملة إلى أي مكان يختارون، وأنا أرشح لهم روسيا، ووضع حكومة بديلة مؤقتة تقود الجيش وتعلن توقيت للانتخابات تشرف عليها الجامعة العربية المشمش طبعا. ولكن لو فعلتها القيادة العراقية ستمنع أي مبرر علني لضرب العراق أمام الرأي العام العالمي. اثنين أن يعلن صدام حسين بلسانه أنه مذنب بغزوه للكويت وأن ذلك خطأ يجب ألا يتكرر. ثلاث تسليح الشعب العراقي تسليحا حقيقيا، ولم يهزم الجيش الأمريكي في فيتنام سابقا إلا الفلاحين بمعاولهم، ولن يفعل صدام لأنه يخاف من شعبه. رابعا تلغيم حقول النفط والأنابيب بحيث يتم تفجيرها مع بداية الضربة ويتم حراستها بقوات خاصة وظيفتها الموت تستعد للعمل الاستشهادي. وهذا سيكون الضربة القاسمة للأمريكان إذا ما أرادوا ضرب العراق أو دخولها، وهذا الذي أركز عليه. خامسا، الآن وبسرعة فتح الأبواب أمام الدروع البشرية من كل العالم العربي والإسلامي لتبقى حول المدن العراقية تحرسها، وعلى الجامعة العربية والحكومات العربية أن تساهم في هذا، لأن الضربة ستصيب الجميع والدور آت على الجميع. لعلي في النقاط السابقة أحلم باستثناء آخر نقطتين، بل حتى النقطة الخامسة ستكون صعبة على الكثيرين، ولكن الرابعة يستطيع الحاكم العراقي أن يطبقها، خصوصا أنه متخصص بتلويث البيئة منذ زمن. ماذا سيحدث فيما لو احتلت أمريكا العراق إذا ما وضعت الخطط الوقائية ولم يسمع لهذه التحذيرات، واعتبرونا نحن مجانين عم نخرف ولا نفهم ماذا يدور في الساعة، وحوسبنا على هذا الكلام، وجاءت أمريكا واحتلت العراق وحاصرتها لمدة 20 عام لتنفيذ السياسة اليهودية، وتأتي بعدها الضربة لهذه البلاد. ماذا سيحدث فيما لو احتلت أمريكا العراق؟ أولا، تكون الدول العربية خسرت حتى ورقة التوت الأخيرة التي تستر سوءتها وعورتها. اثنين، سيتضاعف احتياطي أمريكا من النفط ما يقارب 700 مليون برميل نفط، إلى يعني سيتضاعف احتياطي أمريكا من النفط من ما يقارب 700 مليون برميل نفط إلى أكثر من 100 مليار برميل، وسيتحقق وعد بوش بالرفاهية للأمريكان، وستقام شركة أرامكو العراق بعد أن قامت شركة أرامكو الخليج. ثلاث، مخطط حصار العالم الإسلامي الذي سبق أن تحدثت عنه كثيرا في خطبي ودروسي سيستمر عقده وفصوله وسينفذ بكل مراحله خطوة خطوة. رابعا، سيفقد الخليجيون الخيار الاستراتيجي الذي هو النفط، وسيفقدون مكانتهم المادية لأن سعر النفط سينخفض حينما تضع أمريكا يدها على نفط العراق، وهو من أجود أنواع النفط وأكثرها غزارة على مستوى العالم. إذن هذه الهزة من هزات زلزالنا، أسأل الله أن نعيها وأن نفهم أبعادها. لذلك نحن سنؤكد لأمريكا في ذكرى أحزانها وأشجانها بمناسبة قدوم 11 أيلول ذكرى الضربة بأننا ضدها، وأننا فرحنا بضربها، وأننا مسرورون لأحزانها، وسنبقى نعلن أنا ضد أمريكا إلى أن تنقضي هذه الحياة، ويوضع الميزان من غيرها زرع الغزاة بأرضنا وبمن سواها أثمر الطغيان. لذلك بينما هم هناك في هزاتهم، نحن هنا في هزاتنا. هزة أب فلسطيني بعد مسيرة من الجهاد والمقاومة وتسعير لهيب الانتفاضة اعتقل، وأدخلته السلطات اليهودية في ظلمات جناجينها، وله طفل وحيد كتب إليه هذه الرسالة، والرسالة رسالة الطفل هي هزة زلزال الآن. اسمعوا لكي يقارن الكبار أنفسهم بهذا الطفل الصغير، ولكي ننظر كيف ربى أولئك أطفالهم وكيف نربي نحن أطفالنا، ولكي نكتشف أي تقصير مريع أصابنا ونحن لا ندري. يقول في رسالته التي نشرها على شبكات الانترنت، يقول: يا أبتي، يا أغلى اسم نطق به لساني وخطته يداي. الله أكبر. يقول: يا أبتي، يا أغلى اسم نطق به لساني وخطته يداي، يا تلك الحروف البهية والتي أشعر بأن بين كل حرف من حروفها عالما آخر أسكنه، ويا أعذب اسم فطر على الحروف الرشيقة. يا أبتاح، طلبت مني أن أكون رجلا ولكن فقدي إياك يشعرني بالعجز والضعف، أتمنى أن أظل طفلا يبكي حتى لا يعاتبه أحد وحتى ترتاح نفسه ويطيب خاطره. يا والدي، إن بكت عيني فلا تلمني، وإن أن قلبي فلا تعاتبني، وإن شعرت بحرارة مشاعري فلا تتعجب مني، فحبك لا يرسمه أبدع رسام ولا تصوره كاميرا فنان. أنا لا أبكي فراقك وحسب، بل أبكي واقعا أنت فيه ومكانا أنت ساكن فيه. اعلم يا أبي أن يداك لا تتلمسان دموعي الآن لأنهما مكبلتان. أعلم يا أبي أن يداك لا تتلمسان دموعي الآن لأنهما مكبلتان، وأذناك لا تسمعان صوت أنيني لأنهما مقيدتان، وكل عضو فيك مقيد. ولم يبق لي إلا خواطرك، إلا مشاعر قلبك، ولو استطاعوا الوصول إليها لقيدوها، ولكن تذكرني يا أبتي بقلبك، واجعلني صورة ناطقة أمامك تحثك وتقول: أنت أرسخ من الجذور العالقة، وأعلى من الجبال الراسية، وأصلب من الصخور الجامدة. تركت الدنيا وزينتها، وتركت الأموال وجمعها، وبعت بيتا يسكنه الأولاد بل وجميع من يسكنه، واشتريت يا أبتي الجنة وثمارها، وحورا عين في الجنة تتزوجها. لم ترضى يا أبتي أنت ذلا يطأطئ رأسك، ولا جبنا يخالط قلبك، ولا سكينة تهد عزمك. لم ترضى أن ترى الظلم وتسكت عنه، والاحتلال يحصل وتتغاضى عنه. دموع محمد الدر أيقظتك، وجروع تلك اليتيمة المقتولة أسهرتك، وصوت تلك القنبلة يضج مضجعك. لم تخشى الجبابرة ولا الأكاسرة ولا الطواغيت العاتية، قالوا عنك إرهابي فابتسمت، وقالوا إنك لله عاتي فصمت، وقالوا إنك إنسان متهور لا يبالي فاحتسبت الأجر من الله وحده. ثق يا أبتي أنك في نظر الطواغيت إرهابي، وفي نظر الزنادق والعلمانيين عاتي، ولكنك وأمثالك في نظر الشعوب المؤمنة مقاتل، وفي نظر الشعوب المؤمنة مجاهد. واعلم أن نومك وأكلك وشربك وحتى نفسك تؤجر عليه، فأنت مرابط في سبيل الله، وإياك أن تخنع، وإياك أن تخضع. وانتظر يا أبتاه شمسا مشرقة وعصافير مغردة تحل علينا حينما تأتي إلينا، وانتظر ذلك الفارس الملثم الذي يكسر قيدك. أعرفت من هو يا أبتاه؟ هو أنا بإذن الله، ودمت في رعاية ربي، والله يحفظك ويرعاك ويسدد خطاك، ابنك المحب لك كاسر قيدك إن شاء الله. أين هذا من بكاء صغارنا على البوظة وعلى الأكلات؟ أين هذا من تربية أبنائنا على الدلال الفارغ والميوع المؤنثة؟ أين هذه التربية من تربيتنا نحن التي ما عادت تسمى تربية، والتي صار الأب يؤذي ولده ويحاصره ويشدد عليه إذا ذهب إلى مسجد أو التزم في مسيرة حق وصدق، وإذا ما سار في الفساد والإفساد فله الحبل على غاربه؟ أين هذا من هذا أيها السادة؟ الأمر جلل، الأمر جلل. وأسأل الله أن تكون هذه الرسالة هزة لقلوب الآباء والأمهات، حتى يحسنوا تصنيع جيل ننتظره لكي يكسر قيودنا جميعا. الهزة الأخيرة من هزات زلزالنا لهذا اليوم: أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات الإسرائيلية وأقسام الشرطة والأجهزة الأمنية في كافة أرجاء القدس المحتلة والمناطق المحيطة بها، بعد سماع انفجار قوي، وتبين فيما بعد حسب وكالة عيتيم الصهيونية التي أوردت الخبر أن الانفجار ناتج عن عجلة سيارة باص تجاوزت السرعة العادية. وقبل ذلك بيومين أعلنت حالة الاستنفار القصوى في صفوف هذه الأجهزة والجيش، وبعد 24 ساعة على إعلان حالة الطوارئ هز الجامعة العبرية دوي انفجار مريع. هذان الحادثان جاء أولهما ليترجم حالة الهلع والذعر والخور التي خلفتها سنوات من انتفاضة الأقصى والتي تسود الدولة العبرية. أما الثاني أي انفجار الجامعة العبرية الذي ذهب فيه عدد من خنازير وكلاب يهود، أما الثاني فأطار مع الريح أسطورة الأمن ومعجزة الموساد، فضلا عن هيبة الجيش وعيون التكنولوجيا الباصرة. وإلا فأي معنى لكل هذه الأجهزة إذا كانت تستنفر أفرادها إضافة إلى المستشفيات لمجرد انفجار إطار سيارة، ثم يسفر استنفارها واستعدادها عن مثل هذه العملية التي وضعت بدقة فائقة في موقع حرج وفجرت بتقنية عالية؟ هذه الحادثة ليست سوى واحدة من آلاف الحوادث التي أرغمت المتعاطفين مع الكيان الغاصب وحتى أخلص أهله له أن يطلقوا صرخات آيسة تنذر بزوال الكيان بعد انهيار كافة مقومات بقائه. وما المقام؟ المقال الذي نشرته صحيفة يدعو تحرنوت بقلم الإرهابي نتنياهو بعنوان وجود إسرائيل بات مهددا، وما ذكر من وهن وضعف القوة الإسرائيلية الفعلية والمعنوية في عيون العرب، وقول أخيه في الكفر بريز إن الصراع وصل إلى مرحلة حرجة وأن مستقبل الصراع أصبح يلفه الغموض، وقول أحد الصحفيين الإسرائيليين وكان الأكثر صراحة عن عيد اغتصاب فلسطين إن الاستقلال الذي نحتفل به لم يعد له معنى. تلك الشهادات أماطت اللسان عن بعض الإنجازات الكبرى التي حققتها انتفاضة الأقصى المباركة، وعن ومضة من الأذى البالغ والهزة الشنيعة التي أصابت المجتمع الصهيوني، حقائق ناطقة وإن لم يصدقها المدجنون بقدرات الموساد الخارقة والمؤمنين ببشارة الكيان الذي لا ينال منه. لقد كانت انتفاضة الأقصى بمثابة رحمة وزرعت الصمود والتحدي على كافة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية من ورائه، وأصاب كل المجتمع الإسرائيلي بأذى، وقد ساعدت عدة عوامل في إنجاح هذه الانتفاضة رغم الصفقات المربحة والصفعات المؤلمة التي استهدفت زعزعتها والليل منها. هذه الهزة توجه إلى المطبلين والمطبعين والمزمرين والمستسلمين ومن يحمل أبواق السلام، وإلى أولئك الذين يطلبوا المصالحة، وأولئك الذين يهرولون نحو أعتاب الكنيسة، وإلى أولئك الذين انهزموا نفسيا، وإلى أولئك المخذلين والمشككين، وأخيرا إلى ذاك القائد العربي الألمع الذي صرح منذ أيام بأنه يجب على الانتفاضة أن تتوقف فإن خسائرها ما عاد يطيقها قلبه، قتل الأطفال وهدم البيوت ما عاد يتحملها، فالأولى أن تتوقف الانتفاضة لأنها مشروع خاسر. أقول إليكم العوامل التي تؤكد أن الانتفاضة ناجحة رغم كل الصفقات المربحة والصفعات المؤلمة ورغم كل دموع التماسيح. من هذه العوامل أولا ارتفاع روح التضحية والجهاد. لا شك أن دعوات الحكومات الإعلامية للتطبيع وهرولتهم العملية إليه ودعوة حكماء العلمانية إلى تحكيم العقل بدل العواطف الجياشة واعتماد المصالح بدل المبادئ في تحديد العلاقات والتحالفات لا شك أنها كانت أكثر زخما وأجهر صوتا وأكثر صخبا، إلا أن انتفاضة الأقصى أثبتت أن الصوت الرافض للتخلي عن الذات مقابل أوهام السلام كان أصدق قيلا وأكثر نصيرا. فما إن انطلقت حجارتها الأولى حتى أصبح التطبيع وكما هو الواقع أشد المصطلحات مقتا لدى الشعوب، والمدافع عنه صار يعتبر خائنا. والعمليات الاستشهادية طيارا استراتيجيا لا يقبل النقاش، والدعوة إلى المقاطعة فخر، وأصبح جل شباب فلسطين مشاريع استشهادية، وزاحمت الفتيات الفتيان، وانتقل وجدانهم من أرض فلسطين المباركة إلى فسيح جنة عرضها السماوات والأرض. ثانيا، توازن الرعب من العوامل التي تؤكد نجاح الانتفاضة، حصول ما يسمى توازن الرعب. اكتشف المجاهدون ان لكل سلاح متطور سلاحا بدائيا مساويا له في التأثير مشابها له في النتائج، وان السياط المستضعفين مع الايمان والتحدي تفعل ما لا يفعله السيوف المستكبرين والمحتلين مع الخواء الروحي والافلاس النفسي. فظهرت من سياط المستضعفين ضروب نقف عند آلمها، آلم هذه السياط وبإيجاز. الصوت الأول، الحجارة والمقلاع والصدور العارية، وهذه آية الإيمان وعلامة التحدي الكبرى. وما طالعتنا وسائل الإعلام بصور اليهود مختبئين من حجارة الأطفال في مصفحاتهم ودباباتهم أو وراء الأبنية الإسمنتية والحواجز الرملية إلا دوى في وجداننا قول الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الصوت الثاني، العمليات الاستشهادية. لم يكن جمال سليم مبالغا حين قال يومها قبل استشهاده إن القنبلة البشرية، أي الاستشهاديون، ستنتصر على القنبلة النووية التي تتباهى بها إسرائيل. وحسب إحصاءات إسرائيلية رسمية فإنه تم تنفيذ 130 عملية استشهادية، 95 منها ناجحة، إلا أن الذي لم تذكر الشرطة الإسرائيلية أن هذه العمليات كانت تجمع في توقيتها ومكانها بين البعدين السياسي والعسكري الأمني، مما أربك أجهزة دولة العدو وأرهب مواطنيها. وما لم تذكره أيضا الشرطة الإسرائيلية هو أن طلعة الفتيان والفتيات البهية على شاشات وسائل الإعلام وهم يبتسمون للموت قبل تنفيذ العمليات وهم في مقتبل العمر أشاعت جوا عاما من التوقير الشهادة في سبيل الله، وبشرت المسلمين أن هناك من يبذل دمه نصرة للإسلام وأهله، وأقنعت الرأي العام العالمي أن هناك أذى بالغا دفع هؤلاء إلى مثل هذه الأعمال. الصوت الثالث، مصانع الأسلحة. بعد عدة دلائل أشارت إلى وجود مصانع سرية لدى الفلسطينيين، حسمت قناة الـNBC الأمر في الشهر الثالث عام 2002 بعرضها تقريرا مصورا مفصلا عن أحد هذه المصانع، حيث قام المهندسون بشرح خطواتهم لصناعة الأسلحة وتعبئة العبوات والأحزمة الناسبة للاستشهاديين ووحدات لتطوير الصواريخ الصغيرة ومدافع الهاون. وفي خبر عاجل أوردته يدعوت أحرنوت يوم 28/8/2002 أن جنود العدو عثروا في جنين على مختبر كبير لتصنيع المتفجرات، وعثروا على عدة عبوات ناسفة جاهزة مختلفة الأحجام. الصوت الرابع، السيارات المفخخة، وهي أقدم الأساليب وأشد هذه السياط فتكا، وكانت عنوان العام الأول من الانتفاضة قبل أن تزاحمها الأحزمة والعبوات الناسفة وتحد من فاعليتها الحواجز الأمنية وجيوش العملاء الموظفين لعنهم الله وأعمى أبصارهم. الصوت الخامس، الصهاريج الملغومة، وقد تمت عمليتان على الأقل، إحداها في مجمع بغيليو وتزامنت مع اجتماع أمن للحكومة الإسرائيلية لبحث جاهزية الدولة الصهيونية للتعامل مع عمليات كبرى، كما لو أن هذه العملية نجحت كانت ستفعل فعلها. والثانية وقعت في 8/8/2002 في أكبر مجمع للغاز في الكيان، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 3000 شخص على الأقل سيموتون لو لم تنفجر الشاحنة المحملة ب15 طن من الوقود قبل المكان المحدد بأمتار، ووصفتها بالكارثة التي لا يمكن تصورها. ومنذ بداية العام 2002 بلغت تكاليف الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشركة 17 مليون شيكل حسب نوريت فيلتر من يدعوت أحرنوت. الصوت السادس، الأسلحة الرشاشة، وعنها تقول مصادر الشرطة الصهيونية حسب مجلة العصر أنه تمت 13,000 عملية بمختلف أنواعها، لقي فيها 660 مستوطنا وجنديا، وأصيب 3,500 بجروح متفاوتة. وقال المفتش العام لشرطة العدو شلومو وقع منذ يناير 2002 حتى يوليو 1071 عملية أصيب جراءها 1935، توفي منهم 238 وأحبطت 50 عملية وأبطل مفعول 148 عضو نزفة. ويضيف: هذه ليست معطيات شرطة جافة، بل هي صورة للوضع الاجتماعي في إسرائيل، الحالة التي اختصرها الصحافي الإسرائيلي فيرد لويتش من يدعوت بالعنوان إسرائيل يهود أقل، زواج أقل، عمال أقل. إذن هم إلى زوال تدريجي. الصوت السابع: نهب المستودعات. لم يعد يشغل بال الصهاينة أيها الأحبة وصول الفلسطينيين إلى مستودعات الذخيرة ومخازن الأسلحة الإسرائيلية، فهذا أمر أصبح شبه شهري، وإنما أصبح شغلهم الشاغل ما آذنت به هذه العمليات من احتمال وصول الأيادي الفلسطينية إلى المواد المشعة والكيميائية بعد وصولهم إلى المستودعات الصهيونية عن طريق استراق التحسينات الأمنية وشراء ذمم الضباط. ونقرت محطة التلفزة الإسرائيلية الثانية الجمعة 11/5 أن سرقة لمستودع إسرائيلي أثرت عن نهب 42 قذيفة هاون و10 قذائف مضادة للدبابات و4000 طلقة رشاش و10000 رصاصة بندقية. والطريف أنه تم نقل هذه الغنيمة على الحمير إلى غزة عند العصر حسب القناة الإسرائيلية الثانية. الصوت الثامن: جيش الرعب. أثرت سنتان من انتفاضة الأقصى عن انكشاف ضعف اليهود النفسي، وخلفت حالة هلع وذعر أصبحوا معها يحسبون كل صيحة عليهم. وفي هذا المنحى ذكرت الشرطة الصهيونية أنها تلقت، انتبه إلى هذا الخبر، تلقت منذ يناير 2002 وحتى فتح يوليو أكثر من 1,700,000 اتصال هاتفي منذر بوقوع عملية أو اشتباه بجسم غريب، أي بمعدل 9239 اتصال يومي من اليهود. هذا ولم يسفر اتصال واحد عن كشف عملية واحدة. إذن أي حالة ذعر وهلع أصابت المجتمع اليهودي المتفسخ الجبان هناك؟ آه لو فتحت حدود بلادنا. ثم آه. الصوت التاسع: المقاطعة، وهي التعبير الحقيقي عن صحوة الضمير العالمي وازدياد الوعي الإسلامي بالقضايا الكبرى. ولم تعد المقاطعة مقتصرة على المسلمين في الدول الإسلامية، بل ولا على المسلمين عموما. وفي هذا المعنى وقع أكثر من 750 أكاديمي غربي على دعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ودعت جمعية النخبات البريطانية الكبرى إلى مقاطعة إسرائيل انخفضت صادرات العدو حتى إلى أمريكا، فقد انخفضت بنسبة 10%. وأذكر أن موريتانيا صرحت في إحدى قنوات الإذاعة بأنها كانت تشتري التمر الجيد من بقالة يهودية بالقرب منها في موريتانيا، وعندما بدأت انتفاضة الأقصى آثرت أن تشتري التمر الرديء من بقالة بعيدة وبنفس السعر، فأضعف الإيمان في التفاعل مع القضية الفلسطينية. عاشر السياط: أخيرا نعرج على أشهر إبداعات الانتفاضة، إنه سلاح التحدي. وإن شعبا شاهد بعينيه ما وقع في جنين ثم فكر في التحدي لشعب صمود، فكيف إذا رأيت الذين عايشوا فصول مجزرته المرعبة في جنين وهم يتعالون على كل هذا الأذى فيخرجون من هذا الجحيم بهمة أقوى وعود أصلب، ويستعدون للموت ويخرج منهم استشهاديون بعد كل المجازر في جنين. لكن ما النتيجة؟ أصوات المغالين بأسطورة الأمن الدائم وأكذوبة الرادع النووي والجيش الذي لا يقهر قد بحت تحت مطارق الحقائق الواقعية المتتالية. وأبان الصمود الفلسطيني وبوسائل جد بدائية أن الكيان كله نقطة ضعف وكله ثغرة أمنية. صحيح أن الصهاينة يتبعون من أساليب المخادعة والعمل في الظلام والوسائل القذرة ما لا يستخدمه المسلمون ولا يستحلونه، وأن جل الإعلام والساسة الغربيين يخشون تلك الأساليب، وكل ذلك لم يمنع الشعوب أن تكتشف زيف دعوتهم، ولم تمنع اقتصادهم أن ينهار، ولا الأصوات المنددة بهم أن تعلو ولا الانتفاضة أن تعبث. إن وجودهم الآن يستنزف، وإن مواردهم تتلاشى، ونستعرض شهادات من صحائفهم التي يصدرونها عن حقيقة الواقع الذي يعيشون لنقف على مدى الانهيار الكلي والإفلاس العسكري والسياسي، فضلا عن الضغط العصبي والنفسي الذي أصبح إخوان القردة يصطلون به من لذع انتفاضة الأقصى المباركة. الاقتصاد الصهيوني وفقدان المناعة. أصيب الاقتصاد الإسرائيلي بداء فقدان المناعة المكتسبة من جراء إصابته بفيروس الذعر وبكتيريا الخوف من مستقبل يلفه الغموض، فرصدت أموال الدولة لتغطية نفقات الحرب، وهربت رؤوس الأموال إلى الخارج، وقيل على السياح السلام، ولم تجد أمام هذه الحالة مضادات المساعدات الخارجية الحية السخية خصوصا الأمريكية. إذن إن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الهلاك. طبعا الأرقام كثيرة، وإذا أردت أن أعددها جميعها فالأمر يطول، ولكنني سأكتفي بإعلان أن الاقتصاد الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة من الانهيار منذرة بأنهم سيتفككون وينهارون ذاتيا. هروب الشرطة، 2500 هاربون خلال 3 أشهر. لذلك طلبت الشرطة العسكرية بزيادة مخصصاتهم من أجل إنشاء سجن حربي اسمه لا تحزن. ليس لاستقبال الفلسطينيين الذين خططوا لهجمات، بل لاستقبال المجندين الإسرائيليين الذين اختاروا غياهب السجون الإسرائيلية على جحيم غزة الذي لا يطاق. وقال عوزي ديان رئيس مجلس الأمن القومي للكيان إن الاقتصاد الإسرائيلي لن يتمكن من توفير ميزانية الأمن لمدة طويلة، وفقا للتقرير شمدار فيلمن يدعو الصهيونية أذاعت هذا السبب. ألغى، وللرياضة نصيب، ألغى اللاعب الروماني تنس عقدا مع نادي مكابي نتانيا قائلا: لقد انفجرت القنابل على بعد أمتار وأنا أتناول الطعام، فقررت التخلي عن عقد بقيمته 185 مليون سنويا، مليون دولار سنويا، والعودة سالما، وقد وافقني على هذا أكثر اللاعبين الذين وقعوا عقود لعب مع اليهود وهاجر الشباب. نبهت معاريف إلى ما دعت إليه ظاهرة هجرة الشباب، وذكرت أن 22% من الشباب ينوون الهجرة، وذكرت ديرشبيك الألمانية أن 60 طلب هجرة تقدموا للسفارة الألمانية، وبلغ عدد المهاجرين من الكيان بالجملة 1 مليون مهاجر، وانخفضت نسبة المهاجرين الكيان ل 35% عام 2001. وفي القدس وهي المحك الحقيقي للصراع هاجر 16,000 يهودي، بينما انتقل للسكن فيها وفي المناطق التابعة لها 10,000 فلسطيني حسب أسبوعية يورشليم الصهيونية. أزمات نفسية. قالت الجمعية الإسرائيلية لتقديم الاستشارات النفسية عيران أن عدد الموجهين إليها ساد بنسبة 12% سنة 2001، وأن 3,900 من بينهم كانوا ينهون الانتحار. الرد شاروني عسكري وشعب استيطاني. أسقطت الانتفاضة باراك، وسواء أسقطت شارون أو أخطأت فقد سحبت منه كل الأوراق وآيست شعبه من أي أمل فيه، فاستنفذ كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية الأمريكية والصهيونية، وبدا عاجزا عن فعل أي شيء، وصار لا يهمه إلا الكرسي. وهذا ما قالته عنه هارتس بعنوان فشل شارون، هو العنوان البارز على كل المسارات. يذكر أن شارون جاء ليوقف الانتفاضة، فرد عليه الشهيد فؤاد إسماعيل الحوراني ببرودة أعصاب، وأيقظه على معزوفة الانتفاضة تعزف في فندق لا يبعد عن مخدع نومه 50 متر فقط، مخلفا عشرات القتلى والجرحى بعد أن بلغ شارون الرسالة. استراحة أخيرة. قد يجد بعض الإسرائيليين وسائل خاصة لكي يأخذوا أياما يجد فيها فرصة للرحيل، فينقذ شارون بورصتهم بإقالة زعيم حزب شاش ليغير عناوين الصحف ويشغل المحتلين عن وطأة الاقتصاد كما اعترف به رئيس مكتبه، فأمام المجندين أن يستريحوا في غياهب السجون ويجنح بعضهم إلى المهدئات من لفح الحقائق المرة. وقد بيع في 3 أشهر 150,000 دواء مهدئ حسب معارف الصهيونية. ولآخرين أن ينحدروا إلى وحل المخدرات، وعددهم حسب معاريف يبلغ 3000 متعاطي خلال أشهر، بينما لجأت فتيات وفتيان إلى الوشم تفاديا للعنة العمليات الاستشهادية، معتقدين أن هذا فيه حرز لهم من الموت، ويذهبون إلى أحد الحاخامات لكي يشمهم على أيديهم كما ذكرت يدعوت أحرنوت. ويبدو أنهم لجأوا إلى الوشم لينقذهم من بركة العمليات الاستشهادية بعدما يأسوا من سياسة شارون التي فرغها ما أبان عنه الفلسطينيون من الصمود والتحدي، وما أثر عنه ذلك من حالة الجيش والاقتصاد من أي معنى للصمود. أيها الأحباء، هذه سياسة انتفاضتنا في فلسطين، وهذه حالة إخوان القردة هناك، وهذه حال الأمة العربية التي تجهل هذه الحقائق، وما زالت تظن بحكوماتها وشعوبها بأن إسرائيل على شيء من القوة. فإذا استطاع الشعب الفلسطيني الأعزل الوحيد الذي لا ينصر أن يفعل كل هذا وأن يفتك باليهود كل هذا الفتك، فكيف إذا تضافرت قوى العرب والمسلمين، وكيف إذا اتحدنا، وكيف إذا تجمعنا، وكيف إذا رصت الصفوف، وكيف إذا ارتفع الحداء الجميل رص الصفوف لقتالهم إن السيوف بدمائهم يهود أحفاد القرود يهود نقاض العهود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الهزات موقظا للغافلين، وننبها للنائمين، ودافعا للقاعدين. أسأل الله أن يجعل في هزات هذا الزلزال الذي ومن نوع جديد تصحيحا للمفاهيم وإعادة للمعايير وترتيبا للأوراق بعد اختلاطها، ولنا وقفة سنعلن عنها إن شاء الله بمناسبة مرور ذكرى الضربة الأمريكية. أسأل الله أن يبارك بكم جميعا وأن يحفظكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.